قال وبعد 35 حضر، لما بلغ 35 سنة، لما بلغ عمره صلى الله عليه وسلم 35 سنة، قال وبعد 35 سنة حضر. حضر ماذا؟ قال حضر بنيان بيت الله لما اندثر. لما اندثر البيت، بنيان بيت الله الكعبة اندثرت تهدمت، فاجتمع أهل مكة وقبائل العرب على أن يجددوا بناءها، فقاموا ببنائها، فأزالوا الحجر الأسود وبنوها بناية جديدة. لما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختلفوا من يضع الحجر الأسود، فتنازعوا، قالوا أهل مكة نحن أولى، وقالت القبائل نحن أولى، كل قبيلة تدعينا هي الأولى، وأصبح بينهم خصومة شديدة، حتى وصل الأمر أن يتقاتلوا من يقوم بوضع الحجر في مكانه. فرأى أحدهم وهو عقلهم قال من دخل مع هذا الباب وهو أولى بأن يحكم بيننا، فسكتوا، ولما بقوا شيئا قليلا دخل صلى الله عليه وسلم وعمره 35 سنة، فقالوا هذا الصادق الأمين يحكم بيننا. فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني برداء، ائتوني برداء، فجاءوا له برداء، صلى الله عليه وسلم أخذ الحجر ووضعه في الرداء، فقال كل قبيلة تحمل جزءا منه، تحمل جهة من هذا الرداء، فحملوا جميع القبائل حتى وصلوا به إلى مكانه، فأخذ صلى الله عليه وسلم ووضعه في الحجر في مكانه، وضع الحجر في مكانه. ففي هذه الحادثة العظيمة كان له الأثر العظيم في القضاء على هذه الخصومة العظيمة وحل هذا النزاع صلى الله عليه وسلم. يقول وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر، وحكموه، حكموه، قالوا أن تحكم بيننا، ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر، في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، يقول وضعه في مكانه وهو الذي حكم بينهم. هذه حادثة وضع الحجر بعد بنيان البيت.